إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة. وكما تقدم معنا في الدرس الماضي فقد بقي لنا حديثان نحاول إن شاء الله جل وعلا في هذا الدرس أن نكمل شرح الحديثين حتى نشرع في الدرس القادم في باب جديد. الحديث الأول من الحديثين المتبقيين هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. قال: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث تحت باب صلاة الجماعة والإمامة ليشير به إلى مسألة مهمة، وهي صحة إمامة من قال لا إله إلا الله، صحة إمامة من قال لا إله إلا الله برًا كان أو فاجرًا، برا كان أو فاجرا. والحديث كما هو ظاهر بين أيدينا تضمن مسألة أخرى أيضا، وهي متعلقة بصلاة الجنازة، ولهذا سنبحث في شرحنا لهذا الحديث مسألتين: المسألة الأولى حكم الصلاة، يعني صلاة الجنازة، على من مات وهو يقول لا إله إلا الله، والثانية حكم الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله، يعني أن يكون الإمام ممن ينطق بالشهادة. يقول المؤلف عليه رحمة الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما. نبدأ أولا بيان مختصر بمعنى الحديث ثم نبين درجته. يقول المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو من الصحابة الذين أو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وقد توفي رضي الله عنه وارضاه 73 للهجرة. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. والمراد هنا صلاة الجنازة، المراد بالصلاة هنا صلاة الجنازة، يعني أن نصلي على من مات وهو يقول لا إله إلا الله. وهذا فيه إشارة إلى المسألة الأولى، هذه الجملة من الحديث فيها إشارة إلى المسألة الأولى، وهي تدل على مشروعية الصلاة على من قال لا إله إلا الله. ثم قال الجملة الثانية: وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. والمعنى هنا: ائتموا به واجعلوه إماما لكم، يعني ائتموا به واجعلوه إماما لكم. فمن قال لا إله إلا الله وهو يشهد هذه الشهادة فيصح أن يكون إماما. وهذا فيه إشارة إلى المسألة الثانية. إذن المسألة الأولى هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة على من مات وهو يقول لا إله إلا الله، وهذه فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله. والمسألة الثانية هذا الحديث يدل على صحة الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله برا كان أو فاجرا، وأيضا هذه المسألة فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. المصنف عليه رحمة الله في تخريجه لهذا الحديث قال: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وهو كذلك. فالحديث رواه الدارقطني في سننه، فقال عن محمد بن إسماعيل الفارسي قال: حدثنا أبو عمر محمد بن عبد الله البصري بحلب قال: حدثنا حجاج بن مصير قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث. وهذا الحديث رواه أيضا ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه التحقيق في أحاديث الخلاف، رواه من طريق الدارقطني، يعني بإسناده إلى الدارقطني بهذا الإسناد الذي ذكرته لكم، ثم أتبعه بطريق ثان وثالث ورابع وخامس، يعني أن هذا الحديث ورد من خمس طرق عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ونقل رحمه الله عن ابن الجوزي نقل كلام أهل العلم في هذه الطرق جميعا، والخلاصة في ذلك هي قوله: قال أبو جعفر العقيلي: وليس في هذا المتن إسناد يثبت، وليس في هذا المتن إسناد يثبت. ونقل أيضا عن الدارقطني أنه قال: ليس فيها ما يثبت. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا الحديث على كثرة طرقه إلا أنه لا يصح. وقد روى هذا الحديث أيضا أبو نعيم في الحلية، وكذلك في أخبار أصبهان، ورواه تمام الرازي في فوائده، وطرقه كلها ضعيفة. وقد تكلم الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء عن طرق هذا الحديث وضعفها جميعا، وقال عن إسناد الدارقطني الذي سبق أن ذكرته قال: وهذا سند واه جدا. لماذا قال؟ لأن فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري الوقاصي، فهو متروك، وكذبه ابن معين، وضعفه أيضا في تحقيقه لشرح الطاحاوية. وقال ابن الملقن في البدر المنير: فالحاصل أن هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت، والحاصل أن هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت. إذن فلا يصح نسبة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الحديث ضعيفا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح الاستدلال به على المسألتين السابقتين. ويبقى السؤال مطروحا، يعني ما حكم الصلاة على من مات وهو يقول لا إله إلا الله، وما حكم الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله؟ فنحاول الإجابة على ذلك بنقل كلام الأئمة وتفصيلهم في هذه في كل مسألة. أما المسألة الأولى وهي المتعلقة بصلاة الجنازة على من مات وهو يقول لا إله إلا الله، فالأصل في هذه المسألة هو وجوب الصلاة على من قال لا إله إلا الله، يعني كل من مات وهو يقول لا إله إلا الله بلسانه معتقدا لها بقلبه فإنه تجب الصلاة عليه إذا لم يأتي بمناقض لهذه الشهادة يقول الصنعاني عليه رحمة الله في السبل، يقول والأصل أن من قال كلمة الشهادة فله ما للمسلمين، يعني له من الحقوق ما للمسلمين، ومنه يعني ومن هذه الحقوق صلاة الجنازة عليه، صلاة الجنازة عليه. ويدل له، انظر الآن إلى الدليل، على أن من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك يصلى عليه. ليس الدليل الضعيف الذي ذكره المصنف هنا فقد تبين أنه ضعيف، لكن الذي يدل عليه يقول الصنعاني ويدل له حديث الذي قتل نفسه بمشاقص، رجل قتل أو الذي قتل نفسه بمشاقص، المشاقص هو النصل العريض يعني السهم إذا كان له نصل عريض فهذا يسمى المشاقص. فرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتل نفسه بمشاقص يعني انتحر، فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه، قال أما أنا فلا أصلي عليه، ولم ينههم، يقول صنعاني ولم ينههم عن الصلاة عليه، يعني صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا أصلي عليه، ولم ينهى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم عن الصلاة عليه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله ولم يأتي بما يناقضه فإنه يصلى عليه لأنه مسلم. فمن قتل نفسه وهو يشهد أن لا إله إلا الله فهذا يعني عاصم بفعله هذا لكن يصلى عليه. قال الصنعاني ولأن عموم شرعية صلاة الجنازة لا يخص منه أحد من أهل كلمة الشهادة إلا بدليل، انتهى كلامه. إذن فكل من قال لا إله إلا الله فإنه تشرع صلاة الجنازة عليه. وقال كذلك ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط، قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على المسلمين، الصلاة على المسلمين يعني على من مات من المسلمين، ولم يستثني منهم أحدا، ولم يستثني منهم أحدا، وقد دخل في جملتهم الأخيار والأشرار، لأن الذين يقولون لا إله إلا الله فيهم من هو خير وفيهم من هو يعني فيه شر. إذن فلم يستثن منهم صلى الله عليه وسلم أحدا. قال: ومن قتل في حد، وقد دخل في جملتهم الأخيار والأشرار، ومن قتل في حد. قال: ولا نعلم خبرا وجب استثناء أحد ممن ذكرناه. فيصلى على من قتل نفسه، وعلى من أصيب في أي حد أصيب فيه، وعلى شارب الخمر وولد الزنا، لا يستثنى منهم إلا من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فدل هذا على أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله ولم يأتي بمناقض فإنه يصلى عليه. لكن هنا قد يقول قائل: ألا يستدل بترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من قتل نفسه بمشاقص، يعني أنه لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا أصلي عليه. هل يؤخذ من هذا أنه لا يصلى على من قتل نفسه بعصيانه؟ فنقول إجابة على هذا، نقول: نعم، ذهب إلى هذا بعض أهل العلم كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي، لكن جماهير العلماء على خلافه. يعني جماهير العلماء قالوا أو رأوا أنه يصلى عليه. قالوا: أما ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على قاتل نفسه فهذا محمول على زجر الناس حتى لا يقدموا على الاستهانة بقتل أنفسه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على من قتل نفسه زجرا لأمثاله، لأن الناس إذا علموا أن من قتل نفسه لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مثل هذه الحال يترك الإنسان أن يقتل نفسه. ولهذا كما قلت يعني ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يصلى عليه، وقالوا أيضا إن من مات على فسق فإنه لا ينبغي لأهل الفضل أن يصلوا عليه زجرا لأمثاله، يعني أن يترك الصلاة عليه أهل الفضل، كان يكون مثلا إمام للمسجد ومعروف ماذا بالعلم، ومعروف بين الناس بالفضل، فإذا مات شخص قد ارتكب معصية من المعاصي ومات عليها، كان يموت شارب خمر أو يموت مثلا قد قتل نفسه، فيترك إمام الحي الصلاة عليه زجرا لأمثاله، يعني حتى لا يقدم الناس على قتل أنفسهم وينتشر الخبر فلان لم يصلي عليه إمام المسجد، لأن المسجد أنه يصلي على من مات، لكن ترك الصلاة على هذا لماذا؟ لأنه فعل كذا وكذا، فيكون ذلك زاجرا ورادعا لأمثاله أن يقدموا على فعل هذه المعصية. فعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا أصلي أنا، أما أنا لا أصلي عليه، أما أنا فلا أصلي عليه. والسند جماهير العلماء أيضا في هذا إلى تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم الشخص ليصلي عليه، وكان هذا في بداية الأمر، كان يسأل: هل عليه دين؟ فيقال: عليه دين، ترك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. لماذا يصنع هذا؟ قالوا: يصنع هذا صلى الله عليه وسلم حتى لا يتساهل الناس، حتى لا يتساهل الناس في الاستدانة، أو أنهم يهملوا الوفاء بدينهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. لما قدم له شخص وكان عليه دين امتنع عن الصلاة عليه، ثم قال: صلوا على صاحبكم. فهذا دليل على أنه يصلى على جميع المسلمين ممن قال لا إله إلا الله ومات على ذلك، ومات على ذلك. وأما من أتى بناقض من نواقضها فإنه لا يصلى عليه ولو قالها، يعني يقول لا إله إلا الله وهو يأتي بما يناقض هذه الشهادة فإنه لا يصلى عليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذه الآية نزلت في المنافقين، في المنافقين، والمنافقون كما تعلمون كانوا يقولون لا إله إلا الله، كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكنهم في الدرك الأسفل من النار، لكنهم في الدرك الأسفل من النار. وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم لأنهم لم يعتقدوا معنى هذه الشهادة العظيمة، ولم يعملوا بمقتضى هذه الشهادة العظيمة. ولهذا دائما نكرر أنه يجب علينا أيها الإخوة أن نتعلم معنى الشهادة، وأن يفهم كل مسلم معنى هذه الكلمة العظيمة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه شهادة عظيمة جماهير المسلمين يرددونها، لكن هل فهموا معناها؟ هل عملوا بمقتضاها؟ هذا هو السؤال الذي يجب على كل مسلم أن يسأل نفسه. لأن الكثير يا إخواني يقول لا إله إلا الله لكنه يأتي بما يناقضها من قوله أو فعله أو اعتقاده. فلذلك لا بد أن تتنبه إلى أن هذه الكلمة ليست مجرد كلمة تقولها بلسانك، بل لا بد أن تحقق معناها وأن تعمل بمقتضاها. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، يعني العبادة، وكل شيء ثبت أنه عبادة فلا يجوز لك أن تجعله، أن تجعل منه شيئا لغير الله، فضلا عن تجعله كله لغير الله. لأن الله عز وجل لا يقبل من عباده إلا العمل الذي يكون خالصا لوجهه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. إذن فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فقولك لا إله هذا تنفي به جميع المعبودات من دون الله، وقولك إلا الله هذا فيه إثبات العبودية لله جل وعلا وحده. ولهذا المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا معنى هذه الكلمة، وعلموا أنهم إذا قالوا هذه الكلمة يجب عليهم أن يتركوا عبادة اللات والعزى ومناة وغير ذلك من هذه الآلهة التي تعبد من دون الله. يجب عليهم إن قالوا لا إله إلا الله ماذا؟ أن يتركوا الاستغاثة باللات والنذر لها والذبح لها والاستعانة بها وغير ذلك. فلذلك لما قال لهم الله عز وجل أو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي طالبهم به أن يجعلوا عباداتهم أو عباداتهم بمعبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا يجب أن نتعلم وليعلم الإنسان أهله وأولاده ووالديه، يعلم معنى هذه الكلمة، يقول لهم لا إله إلا الله معناها أن تجعل عباداتك لله وحده، صلاتك لله وحده، صيامك لله وحده، حجك لله وحده، استغاثتك بالله وحده، استعانتك بالله وحده، استعاذتك بالله وحده، خوفك من الله وحده، ذبحك لله وحده، نذرك لله وحده، وهكذا. لأن هذه كلها عبادات، قد تكون عبادة قولية، قد تكون عبادة فعلية، قد تكون عبادة قلبية، قد تجتمع فيها هذه العبادات. إذن فأنت تجعل جميع عباداتك لله وحده، هذا معنى لا إله إلا الله. فإذا أنت صرفت شيئا من هذه العبادات وجعلته لغير الله فقد وقعت في منكر عظيم. إذا استغفت بغير الله أو ذبحت لغير الله أو نذرت لغير الله وقعت في شرك بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كنت تجهل هذا الأمر فتعلم، تعلم حتى تترك هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى وتجعل عباداتك لله وحده. الشاهد إذن هنا أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله ولم يأتي بمناقض لهذه الشهادة فإنه يصلى عليه، وأما إذا أتى بما يناقضها فهذا إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها إنه ماذا؟ كافر ومشرك بالله عز وجل ولا يصلى عليه. ومعلوم أن نواقض الإسلام كثيرة، لكن أهم هذه النواقض هي عشرة، لذلك نذكر هذه النواقض حتى يحذرها المسلم وحتى يحذر منها. وذكر بعض أهل العلم للنواقض وعد هذه العشرة لا يعني أن النواقض محصورة في عشرة، لكن هذه أهمها، وأغلب النواقض ترجع إلى هذه الأصول العشرة. الناقض الأول من نواقض الإسلام وهو الشرك بالله، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك له صور كثيرة في الأقوال وفي الأعمال وفي الاعتقادات، كل من جعل شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. ثانيا، الناقض الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، وهذا وإن كان يدخل في الناقض الأول لكن الناقض الأول عام وهذا الناقض خاص. فاحذر إذن أن تجعل بينك وبين الله وسائط، وإنما إن كانت لك حاجة فالجأ إلى ربك سبحانه وتعالى مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أي حاجة إلجأ إلى ربك ولو كنت من أفسق الناس، لأن أهل الباطل يلبسون على أتباعهم في هذا الباب، يقولون له أنت مذنب وأنت عاصي كيف تلجأ إلى ربك، وإنما عليك أن تتخذ لك واسطة، وهذه الواسطة هو ماذا؟ هذا صاحب القبر أو صاحب الضريح أو شيخ ماذا؟ الطريقة أو نحو ذلك، يقول له لا بد لك من واسطة يتوسط لك عند الله. نقول هذا كلام باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن من كانت له حاجة يلجأ إلى ربه مباشرة، ولو كان ما كان في الفسق والفجور، حتى قال سفيان بن عيينة لا يمنعن، أو سفيان الثوري قال لا يمنعن أحد من الدعاء ما يرى من نفسه، فإن الله أجاب شر الخلق إبليس. إبليس لما دعا الله وقال أنظرني ليوم يبعثون ماذا قال سبحانه؟ إنك من المنظرين، أجابه. إذن فأنت لن تكون شر من الشيطان. إذن فإذا كانت لك حاجة فالجأ إلى ربك، إياك أن تجعل بينك وبينه واسطة، لأنك إذا جعلت بينك وبينه واسطة فقد أشركت بالله سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع العلماء. الناقض الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، وهذا ناقض من النواقض، وهذا يقع من بعض الناس، وخاصة في هذا الزمان بدأ ينتشر. يقول لك هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى ليسوا كفار، هذا ليسوا كفار، لهم دين ولهم رسول بعث إليهم ولهم كتاب أنزل على هذا الرسول. فتجد البعض لا يكفرهم أو يشك في كفرهم أو يصحح مذهبهم، وهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى. من مات وهو يعتقد أن دين النصارى صحيح ويجوز لهم ماذا أن يتبعوا نبيهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر بالله عز وجل، لأن الله عز وجل كفر اليهود والنصارى في كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أو نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يشك أحد في كفر اليهود والنصارى، ومن شك في ذلك فهذا على خطر عظيم. لذلك عد العلماء الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم أن هذا من الكفر بالله عز وجل، وهذا من نواقض شهادة أن لا إله إلا الله. أيضا رابعا، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، فهذا أيضا كفر بالله عز وجل، لأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن الحكم ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء به في كتاب الله عز وجل وفي سنته صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد أن يفهم المسلم هذه المسألة حتى لا يلتبس عليه الأمر. كذلك خامسا من النواقض، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو عمل به، إذا أبغضه فإنه ماذا؟ يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى، حتى لو قال لا إله إلا الله، فإنه إذا مات مثل هذا لا يصلى عليه. كذلك سادسا، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه، هذا من مات وهو على هذا الشيء فإنه لا يصلى عليه، فإنه لا يصلى عليه. الاستهزاء بدين الله كفر، الاستهزاء بدين الله عز وجل هذا كفر. فلذلك يجب على المسلم أن يصون لسانه وأن يحفظ لسانه عن الاستهزاء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من النواقض فعل السحر أو الرضا به، والسحر يعني لا يتوصل إليه كما تعلمون إلا من طريق الشياطين، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فقد دلت هذه الآية على كفر الساحر. أيضا من النواقض مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، هذا أيضا ناقض من نواقض الإسلام، فمن مات على هذا فإنه لا يصلى عليه. تاسعا أيضا، من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا كفر، هذا ينقض شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الواجب هو اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن يتخذ الإنسان لنفسه طريقا ويرى أنه يسعه أن ماذا يصل إلى الجنة من غير الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقع. يعني من اعتقد أنه أو أنه يسع أحد الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، فهذا يكون ماذا؟ قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ولو مات فإنه لا يصلى عليه. كذلك الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، هذا أيضا يعد من نواقض الإسلام. إذن فنواقض الإسلام كما قلت كثيرة، لكنها ترجع إلى هذه الأصول العشرة التي ذكرتها باختصار. إذن فهذه هي المسألة الأولى. إذن كل من مات وهو يقول لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض من نواقضها فإنه يصلى عليه صلاة الجنازة، لأنه مسلم وله ما للمسلمين من الحقوق. لكن يترك أهل الفضل الصلاة على من مات على فسق زجرا لأمثاله، زجرا لأمثاله. المسألة الثانية وهي الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله. فالأصل في هذه المسألة هو صحة الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله بلسانه معتقدا لها بقلبه ولم يأتي بما يناقضها، يعني برا كان أو فاجرا، فإنه يصلى خلفه. والمرجع في هذا ليس إلى الحديث الذي أورده المصنف، لأنه كما تقدم معنا ضعيف فليس دل به، لكن إلى أمور أخرى. منها أولا القاعدة المعروفة عند أهل العلم، وهي أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره، وهذه قاعدة مفيدة جدا، لأنه يدخل تحتها مسائل كثيرة من مسائل الخلاف. ولهذا من صحت صلاته لنفسه فإنه يصح أن يكون إماما، يصح أن يكون إماما. يبقى أن قد تكون خلاف الأولى فهذا شيء آخر، لكن نحن نتكلم عن الصحة. الصلاة صحيحة، الصلاة تكون صحيحة. مثلا من كان به مثلا سلس البول، هل يصح أن يكون إماما؟ هل يصح أن يكون إماما؟ على هذه القاعدة نقول نعم، يصح أن يكون إماما، وإن كان الأولى تقديم غيره، لكن لو صلى بالناس إماما فالصلاة صحيحة. نحن نقول الأولى أن يقدم غيره حتى نخرج من الخلاف بين أهل العلم، لكن لو أنه تقدم وصلى فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. إذن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره. كذلك من كان يتيمم، هل يصح أن يصلي بالمتوضئين؟ نقول نعم، أن صلاته في نفسه صحيح، صلاته في نفسه صحيحة، فيصح أن يكون إماما، وهكذا. إذن فكذلك هنا، إذا كان هذا الإمام مثلا عنده مفسقات، عنده أمور يعني فسق، حتى لو كان مثلا يشرب خمر أو نحو ذلك، من حيث صحة الصلاة صلاة صحيحة، من حيث صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، لأن صلاته لنفسه صحيحة فتصح إمامته بغيره. هذا أولا. ثانيا مما يدل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن ذلك صلاة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج كان من أظلم الناس وأفسقهم، وكذلك صلاة أنس بن مالك رضي الله عنه خلف الحجاج، وكذلك صلاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلف الوليد بن عقبة، وكان الوليد يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال أأزيدكم؟ فقال عبد الله بن مسعود ما زلنا في زيادة منذ ماذا صليت بنا، أو كما قال. فالشاهد إذن أن الصلاة خلف من يقول لا إله إلا الله صحيح ما لم يأتي بناقض ينقضها. وقد نقل البخاري في التاريخ الكبير عن عبد الكريم البكاء أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلون خلف أئمة الجور، كلهم يصلون خلف أئمة الجور. إذن استنادا إلى هذه القاعدة وفعل الصحابة رضي الله عنهم، يعني نقول إن الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بمناقض لها صلاته صحيح ولو كان فاسقا، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. وهذا هو الأمر الثالث، أن ذلك هو مذهب جماهير العلماء. قال الطحاوي في عقيدته: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. ونرى الصلاة، يعني الصلاة صحيحة، خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ولهذا قالوا في العقائد إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات. هذا كلام شيخ الإسلام: فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقا، يعني حتى ولو كان الإمام فاسقا ومعروف بفسقه فالصلاة صحيحة، وليست هذه ذريعة أن يترك الإنسان صلاة الجماعة. قال: هذا مذهب جماهير العلماء، أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما. بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع، كما يفعل الخوارج، لا يصلون خلفه، يقول هذا إمام فاسق وفيه وفيه وفيه فلا يصلون خلفه، هؤلاء مبتدعا. يقول شيخ الإسلام: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. ثم قال: لماذا يعني يعد مبتدعا؟ قال: فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر، حتى أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. انتهى كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. إذن فهذا كله يدل على أن الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر ما دام يقول لا إله إلا الله ولم يأتي بمناقض لها، يعني مناقض يجعله كافرا بالله عز وجل، فإن الصلاة خلفه تصح، لأنه إذا صحت صلاته لنفسه فتصح إمامته بغيره. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليكم، وإن أساءوا فلكم وعليكم. إذن فأنت تصلي خلفه. وأيضا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما حوصر، وكان هو الحاكم في ذلك الزمن وهو الإمام الذي يجب أن يصلي بالناس، ولكنهم حاصروه ومنعوه من صلاة الجماعة، فتقدم يعني واحد من أصحاب الفتنة وصلى بالناس، فقالوا لعثمان رضي الله عنه: يعني أنت إمام عامة وهذا إمام فتنة. فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه: يعني صلوا خلفه، إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، أو كما قال رضي الله عنه. إذن فهذا كله يدل على صحة الصلاة خلف من قال لا إله إلا الله وإن كان فاسقا. إلا أن يأتي بناقض من نواقضها، فإنه في هذه الحال لا يصلى خلفه. إذن فمع القول بصحة صلاة الفاسق بقول أو بفعل أو باعتقاد، يعني كما بينا أن الصلاة خلفه يعني صحيحة، إلا أن الصلاة خلف غيره إذا كان برا أولى وأكمل وأحسن، لا شك أن الصلاة خلفه أكمل وأحسن وأفضل، لكن نحن نبين صحة الصلاة، لأن بعض الناس يتعذر بترك الصلاة، خاصة مثلا إذا كان في منطقة فيها مسجد واحد ثم يترك صلاة الجماعة بحجة أن الإمام فاسق وفيه وفيه وفيه، فهذا نقول له أنت هنا قد خالفت ما عليه جماهير أهل العلم، فيجب في مثل الحال أنك تصلي مع الجماعة، فإن أصاب فلك وله، وإن أساء فأنت قد أديت ما أوجب الله عليك من صلاة الجماعة وهو ماذا آثم لذلك. ولهذا يعني قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله أيضا في مجموع فتوى، قال إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أفضل، فهو أولى من فعلها خلف الفاجر، لكن إذا لم يوجد إلا هذا الفاجر فإنه يصلى خلفه، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر إذا كان من أهل القبلة. إذن فالخلاصة أن من قال لا إله إلا الله يصلى عليه إذا مات، ويصلى خلفه إذا أما الناس، إلا إذا أتى بما ينقض هذه الشهادة وقد قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها، فإنه في هذه الحال لا تصح الصلاة عليه ولا تصح الصلاة خلفه. لماذا؟ لأنه كافر بالله جل وعلا. إذن هذا يعني ما لدينا في التعليق على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد بينا المسألتين، مسألة الصلاة على من قال لا إله إلا الله، والصلاة خلف من قال لا إله إلا الله. نشرع في الحديث الذي بعده، وهو حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال المصنف: رواه الترمذي بإسناد ضعيف. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تحت باب صلاة الجماعة والإمامة ليبين به سنة يجهلها كثير من الناس، وهي أن المأموم عليه أن يدخل مع الإمام على أي حال وجده عليها، ولا ينتظر ابتداء ركعة جديدة كما يفعل كثير من الناس، يدخل يجد الإمام ساجد يبقى واقف وينتظر حتى يقوم الإمام فيشرع معه في ركعة جديدة، هذا خطأ، هذا خلاف السنة. والسنة أنك إذا وجدت الإمام على أي حال فادخل معه، ادخل معه كما سيأتي في الحديث. يعني هذا الذي من أجله أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، ويمكن أن يقال إن المصنف رحمه الله قد أورد هذا الحديث ليبين ضعف سنده، لكن معناه صحيح بأدلة أخرى، ومنها ما تقدم معنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا. إذن إذا كان المصنف يرى ضعف هذا الحديث فيمكن أنه ورده لهذا الأمر مع صحة معناه، لكن كما قلت الحديث كما سيأتي إن شاء الله حديث صحيح، فهو يدل يعني على سنة يجهلها كثير من الناس. قال المصنف رحمه الله عن علي رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 40 للهجرة، قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة، يعني صلاة الجماعة، يعني جاء إلى المسجد وهو يريد أن يصلي مع الإمام، قال والإمام على حال، والإمام على حال، يعني وجد الإمام على حال من أحوال الصلاة، يعني وجده قائما أو وجده راكعا أو وجده ساجدا أو وجده جالسا بين السجدتين أو جلوس التشهد، هذه حالات الإمام التي يجد المأموم عليها إمامه إذا تأخر، من يجده قائما أو يجده راكعا أو يجده ماذا في سجوده أو قاعدا في التشهد أو قاعدا بين السجدتين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، يعني على حال من هذه الأحوال التي ذكرتها، قال فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام، يعني يدخل مع الإمام على أي حال وجده عليها، وذلك بأن يفعل مثل فعله. وجدت الإمام راكع قل الله أكبر واركع، وجدته ساجد قل الله أكبر ثم تهوي للسجود، وجدته جالس تقول الله أكبر ثم تجلس، وهكذا. هذا ما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فليصنع كما يصنع الإمام، يعني أنت أيها المسبوق إذا دخلت المسجد والإمام على حال من أحوال الصلاة فالسنة في حقك أن تصنع مثل صنيعه. أما كما قلت ما يصنعه بعض يدخل المسجد ويبقى واقف والإمام ساجد وهو لا يسجد معه وينتظر حتى يكمل الإمام الركعة ثم يشرع معه في ركعة جديدة، هذا صلاته صحيحة لكنه فوت على نفسه خيرا كثيرا، لكنه فوت على نفسه خيرا كثيرا. إذن فالخلاصة أن السنة لمن دخل المسجد لأداء صلاة الجماعة ووجد الإمام يصلي بالناس فإنه يدخل معه في أي جزء من أجزاء الصلاة كان. قال المؤلف رحمه الله رواه الترمذي بإسناد ضعيف، رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وهو كذلك هذا الحديث رواه الترمذي في سننه وقد أورده من طريقين، يعني عن صحابيين. قال الترمذي في سننه حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاه عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال، يعني هذا الحديث عن علي من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال رضي الله عنهما يعني علي ومعاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذا الحديث. وهذا الحديث وهذا الإسناد فيه علتان، فيه علتان. العلة الأولى وهي ضعف الحجاج بن أرطاه، الحجاج بن أرطاه ضعيف وهو مدلس، وهنا قد عنعن الحجاج بن أرطاه قال عن أبي إسحاق، قال عن أبي إسحاق ولم يقل حدثني أبو إسحاق فلم يصرح بالتحديث، إذن رواه بالعنعن. والحجاج هذا ابن أرطاه قال فيه يحيى بن معين صدوق ليس بالقوي يدلس، صدوق ليس بالقوي يدلس. وقال علي بن المديني تركت الحجاج عمدا ولم أكتب عنه حديثا قط، ولم أكتب عنه حديثا قط. إذن هذه علة أولى في الإسناد. العلة الثانية وهي الانقطاع، العلة الثانية هي الانقطاع، وهذا في السند الثاني يعني عن معاذ، لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ رضي الله تعالى عنه. إذن هاتان علتان في هذا الإسناد، ولعله لهذا ضعفه المصنف فقال رواه الترمذي بإسناد ضعيف، يعني ضعف الحجاج بن أرطاه، وكذلك الانقطاع بين ابن أبي ليلى ومعاذ رضي الله عنه. وهذا الحديث قال فيه الشوكاني عليه رحمة الله، قال: والحديث وإن كان فيه ضعف كما قال الحافظ، لكن يشهد له ما عند أحمد وأبي داود. يعني بيّن رحمه الله أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له شواهد، وراجع هذه الشواهد كما قلت عند الشوكاني في نيل الأوطار، فقد ذكر حديثا عند أحمد وعند أبي داود وذكر غير ذلك، فله شواهد. وكذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة في تصحيحه لحديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه الذي قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا، أو راكعا فاركعوا، أو قائما فقوموا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة. وهذا حديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة، وهو يدل على ما دل عليه حديث علي رضي الله عنه الذي معنا. ولهذا قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله عن حديث علي هذا، قال: وقد أخرجه الترمذي من حديث علي ومعاذ مرفوعا نحوه، يعني نحو حديث ابن مغفل، قال: وفي إسناده ضعف ينجبر برواية ابن مغفل هذا. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذا الضعف في الإسناد الذي تقدم ذكره ينجبر بحديث عبد الله بن مغفل هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا، وإذا وجدتم أو راكعا فاركعوا، أو قائما فقوموا. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام. إذن فهذا ماذا يتقوى به حديث علي. يضاف أيضا إلى انجبار ضعف الحديث برواية ابن مغفل، يضاف إلى ذلك أمران. الأمر الأول أن له شاهدا صحيحا، وهو حديث أبي هريرة المتقدم معنا، وهو الحديث 25 تحت هذا الباب، باب صلاة الجماعة والإمامة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا. وهذا الشاهد: فما أدركتم فصلوا، يعني ما إذا وجدت الإمام على حال فصلي واصنع مثل ما صنع الإمام. إذن فهذا الحديث شاهد صحيح، وهو حديث متفق عليه كما تقدم معنا، وله شواهد أخرى ذكرها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وذكرها أيضا الشوكاني في نيل الأوطار. الأمر الثاني أن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف من جهة الإسناد كما تقدم، إلا أن معناه صحيح، يعني على فرض أنه ضعيف من جهة الإسناد إلا أن معناه صحيح، وجرى عليه عمل السلف، وجرى عليه عمل السلف. قال الترمذي بعد روايته للحديث، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد، ولا تجزئه تلك الركعة، فإذا فاته الركوع مع الإمام، ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. يعني إذا وجدت الإمام في السجود أو في الجلوس أو رفع رأسه من الركوع فتتك الركعة، لكن تتبع الإمام، لكن تتبع الإمام، وإن كنت يعني ما أدركته معه وصليته معه لا يحسب لك في صلاتك، لكنك تتبعه وتصنع مثل ما يصنع الإمام. قال: وذكر عن بعضهم فقال: لعله لا يرفع رأسه بتلك السجدة حتى يغفر له. انظر هذه الفائدة العظيمة، وهذا يدلك على أن العمل بالسنة كلها خير، كلها بركة. يعني أنت حينما تدخل المسجد وتجد الإمام ساجد وتبقى تنتظر يفوتك هذا الخير العظيم. لعلك إذا دخلت مع الإمام وسجدت معه تلك السجدة، لعلك حينما ترفع رأسك من تلك السجدة يغفر الله سبحانه وتعالى لك. وهذا فضل عظيم يدل على أن العمل بالسنة والحرص على العمل بالسنة كلها خير وكلها بركة. فلذلك قالوا، يعني قال السلف هذه المقالة، قالوا لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له. انتهى كلامه الإمام الترمذي عليه رحمة الله. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث حديث صحيح، يعني لشواهده التي ذكرها الشيخ الألباني، وقد صححه الشيخ في صحيح سنن الترمذي وفي صحيح الجامع، وكذلك للشواهد التي ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار. يستفاد من هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه ما يأتي. أولا، استحباب الدخول مع الإمام في أي حال وجد عليها، بل هذا سنة كما قلت، حرم خيرها وبركتها من خالف السنة جهلا أو تفريطا. لأن بعض الناس يخالف السنة جهلا منه وهذا يفوته مثل هذا الخير، وبعض الناس يخالف السنة تفريطا. كيف يخالف السنة تفريطا؟ يقول هذه مش واجبة، معلش ننتظر. فنقول له فاتك خير عظيم. ولهذا دائما الإنسان يعود نفسه على العمل بالسنة، ولا يجعل مناط عمله بالسنة أن يعرف أن هذا واجب ولا غير واجب. هي سنة افعلها واحرص عليها، ففيها خير عظيم وتحصل فيها خيرا عظيما. أما أن تجعل مناط عملك بالسنة أن تعرف أنها واجبة أو غير واجبة، فإن هذا تحرم بسببه الخير العظيم، بل يؤدي بك هذا ربما إلى ترك السنة، لأن الشيطان يتدرج بالإنسان في ترك العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد عنده حرص يدخل له بداية من هذا الباب، يقول له هذه سنة غير واجبة، فيتساهل فيها فيتركها، ثم يتدرج به بعد ذلك حتى إذا أتى السنة الواجبة يبدأ يبحث لها عن تأويل حتى لا تكون واجبة، قال بها فلان أو فلان هذه سنة ليست واجبة فيتركها. ولذلك دائما الواحد منا يا إخواني يربي نفسه على أن يمتثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي لا يستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، أما إذا كنت تستطيعه فافعله، واعلم أن فيه خير وأن فيه بركة إذا أنت عملت به اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الإنسان لا ينبغي له أن ينفرد عن الجماعة، وهذه ذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في فوائد هذا الحديث، أن الإنسان لا ينبغي له أن ينفرد عن الجماعة حتى فيما لا يدرك الجماعة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم فليصنع كما يصنع الإمام. ثم ذكر مسألة نلخصها ونلخص الجواب عليها. يعني رجل دخل المسجد فعرف أن الإمام في التشهد الأخير، هل يدخل معه أو يذهب إلى مسجد آخر؟ هل يدخل معه كما جاء في هذا الحديث فليصنع كما يصنع الإمام، أو يذهب إلى مسجد آخر ليدرك فيه الصلاة؟ فهذه المسألة ينظر فيها. إن كان يدرك الجماعة في المسجد الآخر، يعني الذي سيذهب إليه، فهنا نقول له الأحسن أن تذهب إلى المسجد الآخر، ولك رخصة أن تدخل مع الإمام في هذا المسجد، لكن الأفضل إذا أردت الأفضل والأكمل والأحسن تذهب إلى المسجد الآخر حتى تدرك فيه صلاة الجماعة. وأما إن كان لا يدري هل يدرك الجماعة في المسجد الآخر أو لا يدركه أو لا يدركها، نقول له أدخل مع الإمام فهذا أفضل، واستحضر العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصنع كما يصنع الإمام، فتدخل معه وتؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. إذن هذا ما لدينا تحت هذا الباب، باب صلاة الجماعة والإمامة، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.